وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا الدرس ضمن دورة إمام دار الهجرة العاشرة المقام في مسجد قبلتين في المدينة المنورة، بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. ونحن ندرس رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله تعالى في العقيدة. تفضل. نعم. مر معنا حفظكم الله علل أربع يذكرها من دعا غير الله عز وجل، وهذه العلل نعوذ بالله منها من وحي الشيطان الرجيم، ما استنبطت من كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ألقاها الشيطان لكي يصدهم عن عبادة الله عز وجل. فمن ذلك قولهم: نحن خطاؤون وعندنا ذنوب لا نستطيع أن ندعو الله مباشرة. وقد قدمت بعض الرد على هذه الشبهة. ومن ذلك حفظكم الله الحديث الصحيح الذي يرد على هذه الشبهة، وهو أن عبدا أصاب ذنبا فقال: اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، فأصاب ذنبا آخر فقال: اللهم إني أصبت ذنبا آخر فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفر، قد غفرت لعبدي. وهكذا استمر هذا الرجل يذنب ويقر بذنبه ويستغفر الله عز وجل، حتى كان آخر ما قال في الحديث: قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما يشاء، ما دام كلما أذنب أحدث توبة، لأنه يعلم بالله عز وجل وعنده علم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. فهذا الذي يستشفع بالصالحين ما يعرف أن الله عز وجل يعلم الذنب ويغفر الذنب، ولذلك يجحد قدرة الله على مغفرة الذنوب وسماع الله عز وجل دعاءه، وكونه تواب غفار غفور سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول: لا بد أن نتخذ الواسطة من هؤلاء الملائكة ذوي الجاه والوجاهة عند الله عز وجل والأنبياء. ويذكرون على هذا حديثا موضوعا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فنقول: أما جاهه عند الله فعظيم لا شك ولا ريب، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود آدم، فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وهو الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم، صاحب الكوثر وصاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة العظمى لا شك ولا ريب. لكن هذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، ولو صح لعملنا بهذا، لو صح لعملنا به، لأن هذه عبادة نعمل بها ما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح. ثم إن هذا حفظكم الله شبه الله عز وجل بخلقه ممن يعظم الناس لذواتهم وأموالهم ومكانتهم، والله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالله عز وجل يسمع دعاء الداعي وإن كان كافرا. كيف المسلم الصالح؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال في الحديث: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافر. المظلوم ينصره الله، والمضطر يكشف الله ضره ولو كان كافر. فكيف المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودعا الله عز وجل خالصا من قلبه بوسيلة شرعية صحيحة؟ لا شك أن هذا أولى بالدعاء. وبعضهم يقول: نحن نذهب إلى القبور لأن القبور قبلة الدعاء. نقول: هذا كلام باطل، فالكعبة هي قبلة الدعاء كما هي قبلة الصلاة، والصلاة دعاء، ومن آداب الدعاء أن يستقبل الداعي الكعبة. فمن أراد أن يدعو الله عز وجل فعليه أن يستقبل ماذا؟ يستقبل الكعبة، لا يستقبل القبور، وهذا غير صحيح. وبعضهم يقول: هذه القضية التي ذكرها المشركون، وهي أن هذه الطلاسم وهذه الكواكب وهذه الصور لها وكلاء من الملائكة يقفون عندها، من دعا هؤلاء الصالحين سمع الملك الحاضر الموكل دعاءه فأقام حاجته المدعوة المطلوبة. وهذا كله باطل، لا يصح. هذا اعتقاد المشركين الذين يعتقدون أن الكواكب لها أرواح، وأن من عمل لها هيكلا أن هذه الأرواح تستمد من الله مباشرة وتعطي هذا الداعي، نعوذ بالله. فهذه الخرافات كلها حفظكم الله ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: فهو لا يكون إلا في مسؤولة فيه خصلة من أربع: إما أن يكون ذلك لما يريد منه داعي، فإن لم يكن ذلك كان معينا، فإن لم يكن كان ظهيرا، فإن لم يكن كان سميعا. فنفى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع عن غيره: الملك والشركة والمضارات والشفاعة، التي بأثمها وقعت العداوة والمصاصرة بالآية المتقدمة، يعني آية سورة سبع المتقدمة. نعم. وبقوله: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقوله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقوله: قل اللهم مالك الملك، وقوله: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله: مالك يوم الدين، وقوله: وخشعت الاصوات للرحمن ولا تسمع الا همسا. فاثبت سبحانه ما لا نظير فيه لمشركي المثله، وهي الشفاعه باذنه لمن رضي الله عنه، وهو سبحانه يعلم السر واخفى، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ولهذا لما قالت الصحابه رضي الله عنهم: فربنا قريب فناديه ام بعيد فناديه، فانزل الله سبحانه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فلاي. فقال تعالى: ام اتخذوا من دون الله شفعاء، قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. بعد أن بين المصنف رحمه الله علل الداعين لغير الله عز وجل، أراد أن يفصل قضية الشفاعة، وقال إن هؤلاء الذين تطلب شفاعتهم من دون الله عز وجل لا يملكون الشفاعة ولا يستقلون بها دون إذن الله عز وجل، لأن من يستقل بالشفاعة لا بد أن تتوفر فيه أمور أربع: وهذه الأمور نفاها الله عز وجل كما مر معنا في الآيات الماضية ولا سيما آية سورة سبأ. إما أن يكون مالك وهؤلاء الشفعاء غير مالكين، أو يكون ظهيرا ومعينا للمالك وهؤلاء ليسوا بمعين لأن الله غني بذاته عن خلقه، وإما أن يكونوا شفعاء، وإما أن يكون ماذا؟ نعم، وإما أن يكون شريكا، هذه الثانية، إما أن يكون مالكا أو يكون شريكا أو يكون معينا وظهيرا، فما بقيت إلا الرابع وهي الشفاعة، فنفاها الله عز وجل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ذكر الآيات المباركات في كون الله عز وجل هو المالك وحده، المدبر وحده، الخالق وحده، ثم قال: أثبت سبحانه شفاعة واحدة لا تنال مشركا أبدا، من سألها من غير الله عز وجل فقد أشرك مع الله غيره، لن تناله هذه الشفاعة. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله عز وجل قريب يسمع دعاءنا، فنسألها سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأصح من هذا الحديث، لأن هذا الحديث في إسناده نظر، أصح حفظكم الله منه، يعني لما دعا الصحابة وكبروا وهللوا قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم، إنما دعون سميعا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من راحلة أو رقبة بعيره، من إيش؟ عنق راحلتي، عنق راحلتي. نعم، تفضل. رحمه الله. فصل: الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له تعالى الألوهية المقتضية لعبادته في محبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل عليه، وحصر الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده، والموالاة في ذلك والمعاداة فيه، وامتثال هذا ناظرا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء مميزا بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته. وهذا من تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى الإله عند الأولين ما تألاه القلوب بالمحبة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع، والرجاء بما هو مختص من عند الله، وذبح النسك له. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله، وقالوا لمن أحبوه كحب الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، ومما يرد على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا هذه الوسائط من دون الله عز وجل سؤال يسألونه: أنتم تقولون لا بد من اتخاذ واسطة ذات جاه عند الله عز وجل، السؤال: هل تكفي واسطة واحدة أم لا بد من وسائط كثيرة؟ فإن قالوا تكفي واسطة واحدة نقول: من أعظم جاها في الخلق عند الله عز وجل؟ فالجواب على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حال الناس في دعائهم مع الله عز وجل الآن؟ يدعون آلاف مؤلفة من دون الله. لو كانت القضية مجرد طلب واسطة ذات جاه تقربك إلى الله عز وجل لاكتفيت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا جائزا. لكن هناك من يدعو علي، ليش؟ لماذا لا تدعو النبي؟ هناك من يدعو عبد القادر الجيلاني، طيب لماذا لا تدعو النبي؟ هناك من يدعو أحمد الرفاعي، لماذا لا تدعو النبي؟ هناك من يدعو فلان، الحسن، الحسين، فاطمة، الزهرة، المهدي، بل قال وبعضهم إن التوسل بالحسين أسرع من الإجابة من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن انفلتت القضية. وهكذا كل يوم يخرج لنا طاغوت يعبدونه من دون الله ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. إذن القضية قضية شرك، لا قضية مجرد بحث عن واسطة. وإلا لو أن كل الناس أجمعوا، كل من دعا غير الله أجمع قال لا بد من واسطة ذات جاه، وأعظم الناس جاها رسول الله، هلموا ندعو رسول الله، لهانت القضية في المناقشة والمناظرة. لكن إذا ناظرت من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وأفحمته، قال طيب أنا أدعو علي من دون الله، وإذا انتهيت من علي قال أدعو الحسن، وإذا خلص الحسن قال الحسين، وعلي زين العابدين إلى المهدي، ولا خلص المهدي بيبان المهدي، ولا خلصوا بيبان المهدي شبابيك المهدي، ثم يلا ادخل مع الصوفية. في العالم الإسلامي اليوم أكثر من 2000 طريقة صوفية، أكثر من 2000 طريقة صوفية، يعني أكثر من 2000 ولي، وكل طريقة لها أقطاب وأبدال وأوثان وما. الله أكبر. إذا من يدعو الله؟ من يدعو الله؟ متى يدعى الله؟ فالقضية يعني سبحان الله تفلت. ما قدر الله حق قدره، والله الذي لا إله ما قدره حق قدره. ولذلك إذا أقنعتهم بترك دعاء النبي قالوا طيب ندعو علي، وإذا أقنعتهم قالوا ندعو الحسن، وبعدين الحسين، وبعدين فاطمة، وبعدين عبد القادر الجيلاني، أحمد الرفاعي، أحمد التيجاني، وانت ماشي وانت ماشي، إلى أن يدعون الجن والشياطين، إلى الجن والشياطين والمجاهيل الذين لا يعرفون، لا يعرفون أبدا. فالقضية خلل في المعتقد وفي تعظيم الله عز وجل وفي الإيمان بأسمائه وصفاته. وقال ربكم ادعوني قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتركوا السنة الثابتة المجمع عليها سلفا وخلفا. يعني لو سألت كل مسلم على وجه الأرض مبتدع أو سني هل يجوز أن يقول يا الله ارحمني؟ لقال نعم. يا غفار اغفر لي؟ لقال نعم. طيب ماذا يجوز؟ لماذا نتركه ونتعلق بأمور بعض المسلمين يقولون هذا شرك وردة، يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه، نعوذ بالله من ذلك، مع أن هذا محكم شرك ظاهر مثل الشمس. ثم بين حقيقة التوحيد وهو اجتماع تعظيم الله عز وجل في قلب الموحد ولسانه، فقلبه معظم لله فلا يحب إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يرجو إلا الله. ولسانه كذلك، لسانه كذلك لا يقسم إلا بالله ولا يقول ما شاء الله وشئت ولا نحوها، فلسانه موافق لماذا؟ لقلبه. وكذلك نسكه، ما يذبح إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ثم قال إن هؤلاء الذين تندموا يوم القيامة وأقروا على أنفسهم بالضلال، تندموا أن ساووا، أولئك أن سووا بين الله عز وجل وبين من يعبدونه من دون الله. وهل قالوا يخلقون كخلق الله؟ ما قالوا هذا. يرزقون كما يرزق الله؟ ما قالوا هذا. وإنما صرفوا لهم بعض حق الله عز وجل في التوسل والاستغاثة والتشفع والدعاء. نعم. قال رحمه الله وهم ما سووهم به في الصفات ولا في الذات ولا في الأفعال كما حكى الله عنهم في الآيات. والشاهد الله بأنه لا إله إلا هو، وقائلها نافيا قلبه ولسانه للألوهية كل وقائلها نافيا قلبه ولسانه للألوهية لألوهية كل ما سواه من الخلق، ومثبتا به الألوهية لمستحقها وهو الله المعبود بحق فيكون معرضا عن الألوهية جميع المخلوقات لا يتألههم بما لا يقدر عليه إلا الله، مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب في عبادته ومعاملته على الله ومفارقته في ذلك كل ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وأنه تعالى مباين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته، فيكون محبا فيه مستعينا به لا بغيره، متوكلا عليه لا على غيره. وهذا المقام هو المعني في إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من خصائص الألوهية التي يشهد له بها تعالى عباده المؤمنون، كما أن رحمته لعبيده وهدايته إياهم وخلقه السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الآيات من خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى إبليس عليه اللعنة معترف بها في قوله: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقوله: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وأمثال هذا الخطاب الذي يعرف بأنه ربه وخالقه ومليكه، وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدس، وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق. نعم، يعني من حقق مقام إياك نعبد وإياك نستعين فقد حقق التوحيد الغاية الذي هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية. وهنا يجعل الإمام رحمه الله توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية، وهذا سبب ورود ذكر أدلة توحيد الربوبية في كتاب الله عز وجل، لأن توحيد الربوبية ورد في كتاب الله عز وجل من أجل أمور ثلاثة: الأمر الأول الدعوة به إلى توحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر الثاني زيادة الإيمان، لأن النظر في ملكوت السماوات والأرض يزيد ذا العقل الصحيح إيمانا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم قل انظروا في أنفسهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا ينظرون إلى الإبل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. يعني وهذه الأمور تزيد الإنسان إيمانا، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب أهل السماوات والأرض والمطلوب ذباب جعلهم الله عز وجل في مكانة واحدة بالنسبة له سبحانه وتعالى. قوة أهل السماء والأرض كقوة الذباب بالنسبة لله عز وجل، ضعف الطالب والمطلوب. هذه تزيد الإنسان إيمانا، تزيده إيمانا. الأمر الثالث نرد به على من فاسدت فطرهم كالدهرية، الدهرية القديمة والشيوعية الحديثة والباطنية الذين فاسدت فطرهم، والنصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، أو من يعتقد أن شيء ينفع يضر من دون الله. هذه أسباب ورود أدلة توحيد الربوبية. ثم قال رحمه الله: فآيات الربوبية قد أقر بها الجميع كإبليس عليه لعنة الله معترف بها. وهنا نشأ خلل عند من يعتقد أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وأن من أقر بتوحيد الربوبية فقد أقر بالتوحيد، نشأ عنده خلل لما نظر إلى قول إبليس قال ربي فأنظرني إلى يبعثون، ربي بما أغويتني لأزين لهم في الأرض. قال إبليس مؤمن. إبليس ما كفر يا جماعة، وهذا الاعتقاد قديم، هو اعتقاد أهل وحدة الوجود قديما، كانوا يرون إسلام إبليس ويقول إبليس مؤمن. وممن يعتقد إيمان إبليس في زماننا هذا طائفة تسمى طائفة اليزيدية في المثلث بين تركيا وسوريا والعراق، يسمونه طاووس الملائكة. يقولون إبليس موحد لأنه أبى أن يسجد لآدم والملائكة مشركون سجدوا لآدم. انظر الخلل، نعوذ بالله من ذلك. والطائفة موجودة حتى يومنا هذا تسمى طائفة اليزيدية موجودة. فهذا المسكين الذي يخرج في بعض الفضائيات يضلل عباد الله يقول إبليس مؤمن، ما كفرش يا جماعة. لماذا؟ لأن التوحيد الذي درسه توحيد الربوبية، ما عرف توحيد الألوهية. لو عرف توحيد الألوهية لعرف أن إبليس في حتى أذنيه في شرك، نعوذ بالله. إذا إبليس ما هو مشرك، من المشرك؟ من المشرك إذن؟ من الكافر إذن؟ نعوذ بالله من الضلال. لكن عندهم التوحيد فقط توحيد الربوبية، ولذلك وقع عندهم الخلل من هذا الباب. الخلل ما هو منه مسكين، ما هو ذنبه، ذنب كتب العقيدة التي قرأها المبنية على علم الكلام. وإلا لو درس عقيدة السلف لعرف أن إبليس مشرك، إمام المشركين، ملعون، نعوذ بالله منه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته تعالى وهم لها بها يعترفون. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. نعم، هذه الآيات مرت معنا كثيرا حفظكم الله، كلها يقرر الله عز وجل بها توحيد الألوهية بما تقرر في نفوس من توحيد الربوبية، مرت معنا كثيرا وكررها الشيخ رحمه الله كثيرا. نعم، قال: والآيات في هذا الباب. قال رحمه الله: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا حسين، كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن ذا الذي تعد لرغبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فمجرد معرفتهم بربوبيته تعالى واعترافهم بها لم تنفعهم ولم تدخلهم في الإسلام، مع جعلهم مع الله آلهة أخرى يدعونها ويرجونها لتقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده. فبذلك كانوا مشركين في عبادته ومعاملته، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم، حديث حسين رواه الترمذي وأحمد بن حبان في صحيح والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنة الترمذي، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. هم يعبدون بمعنى يدعون ويستغيثون آلهة كثيرة، لكن عند الاضطرار لا يدعون إلا الله كما مر معنا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجم البر إذا هم مشركون. نعم، ثم حفظكم الله كانوا يدعون الله ويدعون معه غيره. انظر تلبيتهم في الحج، كانوا يلبون ويقول: لبيك لا شريك لك، فيقول النبي: أحسنتم، وقد قد وقد قد في صحيح مسلم. ثم يفسدون هذا الاعتراف بقولهم: إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، نعوذ بالله. فهم يعبدون الله، لكن وقع في عبادة ماذا؟ شرك في ألوهية الله، ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل هذه العبادة منه حتى يخلصوها لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: والدعاء مخ العبادة كما أن الإله اسم المعبود. وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. وفي رواية: مخ العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أيضا النسائي وابن ماجة والحاكم والإمام أحمد وابن أبي شيبة بهذا اللفظ. وهذه الصفة تفيد حصر الدعاء على العبادة، فلا يخرج عنها لأنها من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إذ كل مدعو فهو إله قصد الداعي أن يكون مدعوه إلها أم لا، اتخذه المشركون الأولون أم لا، وليس ثم دعاء إله آخر له برهان. أما حديث الدعاء مخ العبادة فقد ضعفه العلماء رحمهم الله، منهم الشيخ الألباني في سنة الترمذي، واللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم حج عرفة، قال الترمذي كما سمعتم حسن صحيح. وسواء أكان الدعاء دعاء مسألة أم دعاء عبادة، دعاء مسألة يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة أن تتوب إلى الله، أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، هذا دعاء العبادة. فلا يدعى غير الله عز وجل لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، لأن الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، فلا تدعو غيره ممن لا يملك شيئا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد وصف الله سبحانه دين المشركين بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء الآية، فبين في هذه الآية أن ما قصدهم إلا الشفاعة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الذنب الشرك بالله، الذي هو جعل الأنداد واتخاذهم من خلقه ليقربوهم إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم، دين المشركين واعتقادهم في الأولياء والصالحين أنهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل في الدعاء. ولذلك من أدلة توحيد الربوبية إجماع الأمم على أن لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. هذا إجماع الأمم، بإجماع الأمم. ولذلك يقولون: وأشهر من عرف تظاهره بإنكار الربوبية فرعون. أشهر من عرف بتظاهره، أبدا يتظاهر بهذا، فرعون، لأن الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذا بإجماع، أن لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، هذا بإجماع، هذا من أدلة توحيد الربوبية. ما الذي حصل؟ حصل اعتقادهم أن هؤلاء الصالحين وسائط وشفعاء. قال: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم، لأننا نرى أنهم يخلقون ويرزقون، لا، إلا ليقربون إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو ما يعتقده يعني بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: أي الذنب يعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. انظر، احتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أنت تعتقد أن الله هو الخالق وحده، لا خالق إلا الله، هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. إذن لا تعبد غير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تستغيث بغير الله، هو الخالق وحده وهو المالك وحده، الأمر أمره والخلق خلقه. ثم قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم لثلاثة علل، العلة الأولى يتقربون بها إلى الأوثان، يقتل ولده تقربا، ينذر ولده نذرا، يقول إذا رزقني الله مولود أبي أذبح للات العزة. وهذا موجود إلى يومنا هذا في بعض البلاد الوثنية، يقتلون أبناء يذبحوا ابنه عند الصلاة، نعوذ بالله من ذلك، أو يقتلون أبناءهم خوف الفقر، يخافون أن يفتقروا فيقتلون أبناءهم، أو خوف العار فيقتلون بناتهم، يستبقون الموؤودة يعيدونها خوف العار، لأن الدنيا فوضى بينما هي حرة في بيت أبيها إذ هي أمة في بيت رجل آخر، رأيتم؟ فمخافة العار كانوا يقتلون بناتهم لكم سبب؟ لثلاثة أسباب. نعم. قال الثالثة: وأن تزاني بحليلة جارك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن كلما زادت حرمة هذا الرجل عندك كلما زاد إثم الزنا بأهله، فالجار غير البعيد والمسلم غير الكافر، وهكذا نسأل الله العافية، هكذا والقريبة نعوذ بالله غير البعيدة، ولا في الأصل الزنا كبيرة من الكبر نعوذ بالله، لكن هذه زيادة كيف الله زيادة كم من نعوذ بالله من ذاك. وأنزل الله تصديق هذه الآية. ثم في إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا لا مكن لهم ولا نبي مرسل، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ومن النصيحة الدعاء له والسمع والطاعة والدخول في بيعته. نعم. قال رحمه الله: فصل. والشرك نوعان أكبر وله أنواع، ومنه الذي تقدم بيانه آنفا، وشرك أصغر كالرياء والسمعة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومنه الحلف بغير الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه الشيخان. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أتجعلني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وتجب التوبة منه ومن كل ذنب. نعم. هذه من القضايا المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، وهو التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر. فالشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو يكون في الغايات لا في الوسائل. أما الشرك الأصغر فهو يكون من باب الوسائل لا من باب الغايات، كالحلف بغير الله أو الرياء والسمعة أو إراءة الإنسان بعمله الدنيا أو قول رجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. ثم ذكر أدلة على هذا، قال: والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وتجب التوبة منه من كل ذنب. لا، التوبة واجبة، التوبة على الفور واجبة من كل ذنب صغيره وكبيره. العلماء يقولون: نحن مع الشيطان في صراع، فإن صرعك في الأولى إياك أن يصرعك في الثانية، لا تقنط من رحمة الله، كلما أحدثت ذنبا فأحدث بعده توبة وأحدث بعده طاعة، فإن الحسنات يذيبن السيئات. هذه قاعدة، إياك والتسويف، إياك أن تقلط من رحمة، مهما عظم ذنبك، مهما كان ذنبك كأمثال الجبال، لا تقلط من رحمة الله أبدا. ود الشيطان يظهر منا بهذه، نعوذ بالله من ذلك. وهل يغفر الشرك الأصغر ولا ما يغفر؟ للعلماء قولان، منهم من يقول الشرك الأصغر كسائر الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، يعني تحت المغفرة، ومنهم من قال لا، الشرك الأصغر لا يغفره الله لكن صاحبه لا يخلد في النار، يعني المشرك شرك الأصغر لا بد أن يعاقب يوم القيامة لكنه لا يخلد، لا يخلد إلا المشرك الشرك ماذا؟ الأكبر. نعم. الأحبة باقي على نهاية الرسالة 20 صفحة، نص ساعة كذا نمر عليهم الكرامة، نخل أحسن من يعني من نقطعها كذا ركعتين على عجل أحسن من لا شيء. ها أنا بارك الله فيك، تصبرون الله يعينكم. ها بدأ بعضكم يتمدد رجلي وتمدد وكذا، لا بأس، الله يعينكم، اصبروا. نعم. قال رحمه الله: فصل. فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قلوبهم. فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم، وهم الثلاثة النفر الذين توسلوا إلى الله لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وكسؤاله تعالى بأسمائه الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكالأدعية المأثورة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وأمثال ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، لأنها القرب التي يتقرب بها إلى الله وتقرب فاعلها منه، وهي الأعمال الصالحة، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم. إذن بعد أن قام الدليل على بطلان دعاء غير الله عز وجل وبطلان سؤال غيره الشفاعة في الدنيا، كيف نصل إلى الله عز وجل؟ نصل إليه سبحانه وتعالى بما شرعه لنا بالقربات الصالحة، نتقرب إلى الله عز وجل بالقربات الصالحة. فالتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. التوسل إلى الله عز وجل بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العليا مشروع. التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وأعظم العمل الصالح الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مشروع. التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم الحي الحاضر أن يدعو الله لك مشروع، لكن بشرطين: ألا تكثر من هذا، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني، ما قال قل لفلان ادعو الله لك، لا، وقال ربكم ادعوني، الدعاء عبادة. الأمر الثاني: لا تخصص إنسانا بعينه فتفسد قلبه، نسأل الله العافية. هذه أدعية، هذه أنواع من أنواع التوسل المشروع. أما توسل الله بالذوات أو بجاه الذوات أو بعمل الذوات أو نحو أو بدعاء الموتى، هذه كلها ممنوعة، تدور بين البدعة والشرك، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر أن معنى قوله تعالى: وابتغوا الوسيلة، القربة يعني تقربوا إليه بالأعمال الصالحة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم، فقال الله: من تدعون؟ تدعون هؤلاء الجن؟ الآن أسلموا وأصبحوا يتقربون لي بالطاعات، فتقربوا لي كما يتقربون لي. إذا الوسيلة هنا معناها الطاعات والقراب. ثم ذكر حديث الولي وكيف ينال الإنسان ولاية الله عز وجل. وأولياء الله عز وجل على نوعين: أصحاب يمين وسابقون. أما أهل النجاة يوم القيامة فثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. هؤلاء كلهم ناجون يوم القيامة. أما أولياؤه فأصحاب اليمين والسابقون المقربون. كيف تنال ولاية الله؟ تنال ولاية الله عز وجل بأمرين: أولا أن تفعل ما أوجب الله عليك، ومعه تترك ما حرم الله عليك، وكلما أحدث ذنب أحدث توبة. الثاني الإكثار من النوافل. إذن المسألة سهلة، ليس لأولياء الله عز وجل مكان مخصوص ولا زمان مخصوص أبدا، ولا لغة مخصوصة ولا زي مخصوص. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من حقق التقوى حقق الولاية. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنا ننبه بعض الشباب الذين يطعون بالعلماء الربانيين الصالحين الذين أمضوا أعمارهم 70 سنة 60 سنة 50 سنة يدرس السنة والتوحيد، يرد هذا العالم الكبير الرباني على شاب لا زالت أسنان اللبن في فيه، فتقوم الدنيا ولا تقعد. رد حتى أصبح الناس اليوم يمتحنون بالشباب، هذا يطعن في الداعية فلان، خلاص ذبحك وذبح علمائك وذبح مشائخك، ليش يطعن في الداعية فلان أو في الدال نقطة فلان؟ أوه قامت الدنيا. ونحن نعتقد أن هؤلاء صالحين علماء كبار. وهذا الحديث الصحيح بين أيديكم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله إن طعنك بالعلماء الربانيين الكبار أهل العلم المشهود لهم بالعلم والخير والله معادات وحرب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا حفظكم الله وحذروا. لعلنا حفظكم ونقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له، فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد.